يحس أحيانا يعني بأنه منافق وأنه لا لا هذه يا أختي الله يحفظك هذه كلها يا أم محمد وساوس لا تلتفتي إليها. كلنا يأتينا الشيطان ويقول كذا. نحن إذا أردت أن يخطب الجمعة قال الشيطان أنت منافق أنت تتكلم مع الناس بما لا تفعل. إذا أردت أن يتصدق قال نعم أنت منافق حتى يعرفك الفقير ويمدحك. إذا أردت أن أصلي في المسجد قال الشيطان نعم أنت منافق حتى الإمام يعجب بك. فالشيطان لا يدع الإنسان يعمل عملا صالحا إلا ويوسوس له ليحول بينه وبين العمل الصالح. فأنت يا أختي لا تلتفتي لهذا أبدا واسأل الله تعالى التوفيق. عضوان رضوان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا رضوان الله يحييك. طول عمرك يا شيخ. عندي أنا مسلف ريال تقريبا الحين طافت سنة. إيه. والمبلغ هذا يستوي أزكي عنه ولا ما يستوي؟ لا ما تزكي ما دام أنه ليس تحت يدك لا تزكي. مم. إنزين. عندي سؤال ثاني يا شيخ. إنسان أنا أمنت بأمانة من قبل 10 سنوات. إيه. وهذه الأمانة في حق أبرياء فيها وياي. والحق الأبرياء هل الحين أسامح عنهم ولا ما أسامح عنهم؟ هو ما رد ما رد. هو الشخص نفسه يعني يقول سامحني يعني سامحني على الأمانة اللي أعطتني إياها. هو ما ردها إليك؟ ما رد إياها. أي. وأبرياء كيف يعني أيتام؟ يعني مثلاً؟ حقوقهم من الأمانة فيهم من ضمنهم حقوق الأبرياء ذيلا. يعني أيتام؟ أيتام يعني. آه لا يجب أن يعاد إليهم فأنت منك عاد. هي هل صرف هو هل هو مال وصرفه أو تصرف في الأشياء اللي عندك تصرف فيها. طيب بس لكن حقي أنا سامحت عنه بس لكن طيب. حق الأبرياء هل يجوز أني أسامح عنه؟ أشياء لها قيمة يعني. يعني مثل أملاك نص أراضي تقريبا سليم. إيه لا يجوز أنت حقك سامح عنه لكن الأيتام لا تسامح بحقهم طالبه ولا شوف الأمور القانونية. لأنه رص علي أني أسامحه قال سامحني. طيب أنت سامح عن نفسك لكن حق غيرك لا تملك أن تسامح عنه. خلاص جزاك الله خير. بارك الله فيكم الله يحفظكم. أم حسن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم حسن. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياكم. ممكن سؤال؟ تفضلي. أنا زوجي توفي من سنوات لما كنا في ألمانيا فصار إلنا تقاعد. أيه؟ كل منا أنا وابني وبنتي كل على حدة يعني في هذا التقاعد. هذا تقاعد خاص بالسواق وكان شيخ الله يرحمه فكان يشتغل عن الراتبة وهو خير لكي يعطى يعني إلا هذا التقاعد. السؤال هل لأم زوجي حق في هذا التقاعد؟ هي تريد من هذا يعني التقاعد نفسه يعني على حسب أنا لا دخل ألي. أيه أم حسن أن إيه التقاعد الذي يصرف له نظام في الدولة. هل نظام الدولة أنه فقط للزوجة والأبناء أم الأم والأب يدخلون فيه حسب نظام الدولة؟ نعم اتصلي. نعم هو بس إلنا يعني أنا حتى سألت المحامي بوقتها فقلت يعني أم زوجي معي الآن كانت معي عند الوفاة هناك لما كنت بألمانيا فسألت هل لها يعني حق لها يعني تقاعد خاص لنا يعني فأجابني المحامي ما يحق لها لأن هي ما موجودة هنا. عموما حسب النظام التقاعد يا أختي ليس له حكم الورث. الإرث نعم يجب أن تعطى هي من أن تعطى من الإرث. أما بالنسبة لغير الإرث فهذا لا يعتبر من لا يقسم كتقسيم الإرث. فينظر إيش نظام الدولة فيما يتعلق بالتقاعد. إن كان نظام الدولة أنه يصرف للزوجة والأبناء ويصرف أيضا للأم فإنهم يعطون منه جميعا. أما إذا كان النظام أنه فقط للزوجة والأولاد فيكون لكم. أما إذا كان ترك مالا آخر فيوزع توزيع الإرث. أبو خالد تفضل. يا أبو خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو خالد. الله يحييك أبو خالد. يا شيخ أنا بسألك سؤال بس يعني بسيط وما أخذ من وقتك عشان نخلي الناس الآخرين. تفضل. إن شاء الله بيصادف يوم الأحد إن شاء الله إذا الله أنا يوم العيد. إيه. طبعا أنا يمكن بسافر يوم العيد بنكون فاطرين دول مجاورة بالدول المجاورة هذه بتكون عندهم يوم الاثنين أول يوم العيد. في الوقت هذا شو أسوي أنا وأنا رايح عندهم؟ فاطر هم عندهم رمضان. اي اي اي يوم انت بتروح؟ يا اول يوم العيد ان شاء الله اللي هو يوم الاحد او السبت. الاحد.